تقول السائلة: كيف تكون النيابة عن الغير في العبادة؟ نرجو الإيضاح في ذلك. النيابة فيما تدخل النيابة، النيابة في توزيع الصدقة، في أداء الدين، في الحج والعمرة إذا كان حاجزا شيئا كبيرا أو عاجزا كبيرا لا يستطيع أن الحج والعمرة، والسنابة لا بأس، أو وكلاه في قضاء دين أو في الصدقة على فلان أو فلان، لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.